في نوعين من البشر. النوع الأول في العادة بيتكلموا بسرعة، بياكلوا بسرعة، بيعملوا كل حاجة بسرعة، ولو في حاجة تستدعي الانتظار زي الوقفة في طابور مثلا بتلاقيه ما عندهمش صبر، وهم بصورة عامة نادرا ما يتأخروا، ولو في اجتماع بيبقوا مهتمين قوي انهم يوصلوا في ميعادهم. النوع التاني بقى عكسهم، مش بيبقى فارق معاهم قوي انهم يوصلوا متأخر، هما اقل اهتماما بالوقت من النوع الاول، مش بيحسوا بالاستعجال حتى لو تحت ضغط، نقدر نقول بصورة عامة انهم اكتر استرخاء. انت لو سلوكك اقرب للناس اللي في الدائرة الاولى فنقدر اخمن بسهولة انك بتعاني من التوتر في حياتك. في الاول ايه هو التوتر؟ لما في شخص يدرك او يحس انه في موقف فيه تهديد ليه، الجهاز العصبي بتاعه بيفعل استجابة الكر والفر، وده بيزود معدل ضربات قلبه ومستوى ضغطه. من التعريف اللي فات في كلمتين خلينا نحط تحتهم خط، وهما كلمة يحس ويدرك. الكلمتين دول هما اساس التعامل. بص، انت في الغالب بتتلخبط بين الضغط والتوتر وفاكر ان الاتنين واحد، او ان الاول هو المسبب الوحيد للتاني، بس ده مش صح. التوتر بيختلف عن الضغط، والضغط الخارجي مش هو السبب الحقيقي للتوتر. انت لو حاسس بتوتر بسبب ميعاد تسليم الشغل اللي قرب مثلا، احساسك ده مش بسبب الشغل ولا الميعاد نفسه، اللي انت حاسس بيه ده متوقف بصورة كبيرة على اعتقادك انك هتقدر تتعامل مع الموقف ولا لا. كل ما تكون حاسس انك مش هتعرف تأدي الشغل المطلوب في ميعاده، او تحس ان الموقف فيه تهديد ليك، كل ما هتحس بتوتر اكتر. وعلى العكس، لو كنت متمرس وماهر في النشاط المطلوب منك وقرب ميعاد التسليم، من المستبعد انك تحس بشيء سلبي من الاساس. يعني الامر معتمد بصورة اساسية على الطريقة اللي انت شايف بيها الضغط وتوقعك تجاه نجاحك او فشلك في ادائه، كان سلبي بقى او ايجابي. عشان كده حجم التوتر بيختلف من واحد للتاني. لو انا وانت بنمر بنفس الحدث، كل واحد فينا هيستوعبه بطريقة مختلفة، واحنا الاتنين كل واحد فينا هيحس بحجم مختلف من المشاعر. وبصورة عامة الناس على الاغلب بتتوتر بسبب يا اما حاجة هتحصل يا اما حاجة حصلت. لو انت مثلا مطلوب منك حاجة صعبة ومقتنع انك هتقدر تتعامل معاها، فانت هتعتبر الموقف تحدي مش شيء باعث للتوتر. في الواقع انت ممكن تستمتع بعمله اصلا، وانت اللي تجري ورا المهام اللي زي دي عشان الاثارة اللي بتحس بيها وانت بتعملها. لكن لو في مخيلتك تصورات سلبية عن الموقف أو عن نفسك، ده هيثير جواك المزيد من التوتر والقلق. ده بالنسبة للحاجة اللي هتحصل. وبالنسبة للحاجة اللي حصلت، فأنت ممكن تحس بالتوتر بسبب أنك ما حصلتش على الترقية اللي أنت كنت عايزها مثلا. الشعور بالزعل هنا طبيعي، طبيعي أنك تحس بمشاعر سلبية، مش من المنطقي أنك ما تحسش بحاجة. لكن أنت هتستنتج من وراء اللي حصل ده تفسير بيتخطى الواقع، وده السبب اللي بيحول الزعل لتوتر. انت لما تضيف للي حصل ده معنى مبالغ فيه او مش دقيق انك فاشل مثلا او هتفضل فاشل طول عمرك، ده اللي بيزود ويخلق التوتر. دي مقدمة طويلة. نيجي بقى للتعامل. احنا ممكن نقسم التعامل لقسمين، جزء مربوط بالسلوك وجزء مربوط بالافكار. اول حاجة الادارة السلوكية، ودي متعلقة بالتصرفات اللي احنا بنعملها. أكبر سلوك بنعمله بيخلق ويزود التوتر هو سوء إدارة الوقت، ودي بتشمل التأجيل، عدم التعامل مع المشكلات بمجرد ظهورها، وبتشمل كمان الموافقة التلقائية على طلبات الآخرين اللي بتستهلك الوقت وبتلخبط الجدول الطبيعي بتاعنا. عشان كده هيساعدك كتير تطبيق مهارات إدارة الوقت. رد على البريد الصعب بمجرد ما تفتحه، وتعامل مع المشكلات أو المهام بمجرد ظهورها، وتجنب التأجيل. كمان ما توافقش على كل الطلبات اللي بتطلب منك. انت بتوافق على كل اللي بيطلب منك لانك واقع تحت ضغط الموافقة، وانت واقع تحت الموافقة لانك يا اما لطيف اكتر من اللازم، يا اما رابط تقديرك لنفسك واحترامك لذاتك بمدى رضا الاخرين عنك، والاتنين كارثة من ناحية خلق التوتر. مهم انك تدرب نفسك على الحزم. ابدأ انك تفكر في تداعيات قبول الاعمال الاضافية قبل ما تقبلها، وارفض بصورة حازمة. السلوك الحازم بيشمل على القدرة على طلب اللي انت عايزه، والتعبير عن ذاتك، الشكوى في محلها، والدفاع عن نفسك، بس بدون اي عدوان او سلبية. زي مثلا لو انا وانت صحاب، وانا بطلب منك انك تساعدني بكرة في حاجة وانت مش مناسب معاك، قولي بمنتهى الوضوح انا مشغول بكرة ومش مناسب معايا، ممكن لو استنيت ليوم التلاتة ساعدك في اللي انت عايزه. كده بصراحة وقوة، ما تقولش اللي انت عايزه بصيغة مهزوزة وما تقبلش فصال فيه. لو فضلت ماشي على المبدأ ده في حياتك هتحمي نفسك من جزء كبير من التوتر اللي بتحس بيه بدون داعي. كمان عشان من الصعب جدا انك تكون حاسس بحاجة بدون ما يكون في فكرة حواليها طلعت في دماغك او تصور سلبي بشأنها عدى في خيالك، فزي ما الإدارة السلوكية مهمة، الإدارة النفسية كمان مهمة، ودي متعلقة أكتر باللي جوه دماغنا. أول حاجة تبقى مدرك إنك في الموقف بتبقى واقع تحت تأثير التفكير الانفعالي مش التفكير المنطقي. أنت بتقيم الموقف بناء على اللي حاسس بيه، بناء على قوة شعورك مش على قدر الموقف في حد ذاته. يعني أنت ممكن تبقى شايف إن الطيران خطر لمجرد إنك حاسس بالقلق الشديد تجاهه، أو تبقى شايف إن مديرك بيسيء معاملتك لمجرد إنك حاسس بغضب شديد ناحيته. مفيش أي سبب منطقي أنت بنيت عليه حكمك غير انفعالاتك اللي بتشوش على أحكامك أصلا. لما تحس بالقلق فكر نفسك بالطريقة اللي عقلك بيضحك عليك بيها دي. إحساسك بشعورك بانفعال قوي زي القلق ده مش بيعني أنك في موقف خطير أو أنك بتتعرض لمعاملة سيئة. كمان طريقة التفكير بتاعتك لو فيها حاجات زي التزمت والمعتقدات المتسلطة وعدم المرونة، دي كلها عوامل مساعدة بترفع مستوى التوتر عندك. ضيف لمخزون أفكارك معتقدات مرنة زي المفضلات، الرغبات والحاجات، بدل مثلا ما تقول لازم ولابد أوفي بالمواعيد النهائية للمشروع الفلاني بغض النظر عن الموارد اللي مش موجودة، أو تقول مثلا لازم وضروري ومهم جدا إن عيالي يتفوقوا جدا في دراستهم. حاول تكون أكتر مرونة في طريقة تفكيرك، بدل ده بإنك تقول أنا هعمل اللي عليا وكل ما في وسعي عشان أحاول أوفي بالمواعيد النهائية. وطبعا أنا أكيد نفسي إن ولادي يتفوقوا في دراستهم، لكن إن أنا أفرض عليهم ده بصورة متزمتة ده هيزود الموقف سوءا ليا وليهم. كمان إحنا بنميل إننا نضخم من أهمية الأحداث بطريقة مش متناسبة مع حجمها الحقيقي. نادرا ما بتكون المواقف اللي بنواجهها يوميا على القدر من السوء اللي احنا بنبقى شايفينه ساعتها واحنا فيها. على سبيل المثال، انا معايا هوت نتيجة اختبار رخصة السواقة وطلعت سقطت فيها، وانا شايف دلوقتي ان اللي حصل ده شيء سيء جدا وحاسس بتوتر كبير بسببه. انا لو رجعت الموقف اللي انا حاسس بيه هلاقي ان انا ببالغ. عدم نجاح شخص انه يعدي اختبار ممكن يكون امر مثير للازعاج، لكن هل ده امر سيء جدا؟ لا. ومع ذلك أنا صعدت الموقف من حدث مثير للإزعاج إلى خوف وتهديد في مخيلتي، وده أدى للشعور بالتوتر على نحو ما كانش ليه أي لازمة. هنا جيب الرؤية الواقعية، أنا سقطت في اختبار القيادة بالرغم من إن ده أمر سيء للغاية، لكن هو مجرد حدث مزعج مش أكتر ولا أقل. آخر حاجة مهارات التخيل. لو فقدت السيطرة تماما استخدم سلاح التخيل الزمن المستقبلي عشان تفكر نفسك ان الحدث اللي بيسبب لك التوتر ده خلال كام شهر مش هيبقى بالأهمية اللي انت شايفها الوقت، زي الأحداث اللي كانت من سنة فاتت مثلا، ايه مدى أهميتها بالنسبة لك الوقت؟ وبس كده، سلام.